الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أركان الإيمان التي فصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكرها في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم. وأول أركان الإيمان وأصلها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وأما الركن الثاني من أركان الإيمان فالإيمان بالملائكة، الإيمان بملائكة الرحمن. والملائكة عالم غير عالم الإنس والجن، عالم كبير كريم، كله طهر وصفاء ونقاء. هم كرام أتقياء يعبدون الله حق العبادة ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملك مشتق من الرسالة، لأن المألك والمألكة أصلها الرسالة، ومنها اشتق الملائكة لأنهم رسل الله، فالملائكة هم رسل الله رب العالمين. فاشتقاقهم في أصل اللغة مأخوذ من هذه المادة، من الألف واللام والكاف، المألكة والمألك وهو الرسالة، يعني هذا هو الرسالة في الأصل لأنهم رسل الله رب العالمين. وقيل إنهم إنما اشتقوا من أصل آخر وهو اللام والهمزة والكاف، وأيضا تعود إلى الرسالة، لأنك تقول ألكني إلى فلان أي بلغه عني. والملك الذي يبلغ عن الله تبارك وتعالى. المتولي من الملائكة شيئا من السياسات يقال له ملك، ومن البشر يقال له ملك، ففارق بين الملك والملك. المتولي شيئا من السياسات من الملائكة يقال له ملك، وأما من البشر فمن تولى شيئا من السياسات يقال له ملك. يعني لا تجد إنسان يتملك في الدنيا أمرا من الأمور، دولة من الدول أو قطر من الأقطار، ويقال إنه ملك، ملك هذا القطر، وإنما هو ملكه. وأما الملائكة فلا يقال للواحد منهم ملك، وإنما هو ملك. الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان كما هو معلوم. لا يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بالملائكة. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل. الإيمان بالملائكة ينتظم عدة معان. يعني ما معنى أن تؤمن بالملائكة؟ أنت تؤمن بالملائكة هو أصل من أصول الإيمان، إيمان بالله وملائكته. أن تؤمن بالملائكة معنى أن تصدق بوجودهم، تصدق بوجود الملائكة، تصدق بوجود ما أخبر عنه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تنزلهم منازلهم، تثبت أنهم عباد الله تبارك وتعالى وخلقه كالإنس والجن، وأنهم مأمورون مكلفون، لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تبارك وتعالى عليه، وأن الموت جائز على الملائكة كما هو جائز على الإنس والجن، ولكن الله تبارك وتعالى جعل للملائكة أمدا بعيدا بعكس الإنس والجن، ملائكة جائز عليهم الموت، ولكن لهم أمد بعيد لا يتوفاهم الله حتى يبلغوا، وهم لا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى. يعني لا يدعى الواحد منهم قادر على شيء لا يقدر عليه إلا الله، لا يطلب من واحد منهم شيء لا يقدر عليه إلا الله، ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل، ولا أنهم بنات الله كما قال المشركون، بل هم عباد الله المكرمون. فالإيمان بالملائكة يعني أن تصدق بوجودهم وأن تنزلهم منازلهم وتثبت أنهم عباد الله وخلق يجوز عليهم الموت. وأما الأمر الثالث من معاني الإيمان بالملائكة أن تؤمن وتعترف بأنهم قد كرم الله رب العالمين منهم رسلا يرسلهم إلى من يشاء من البشر. يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، يجوز أن يرسل الله بعض الملائكة إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش، ومنهم الصافون، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار من الملائكة، ومنهم كتبة الأعمال الذين يكتبون أعمالنا من خير وشر، ومنهم الذين يسوقون السحاب، وقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره. صفات وقدرات هؤلاء الملائكة الأخيار، لهم صفات خلقية، وما يتعلق بذلك من تلك الصفات ورد بذلك الكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مثل ذلك غيب لا يدريه إلا من أطلعه الله رب العالمين عليه. المادة التي خلق منها الملائكة هي النور، الملائكة خلق من نور، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. ومارج النار هو ما يكون في أعلاه، ذلك الجزء الأزرق الذي يكون في أعلى النار، هذا هو المارج من النار. فالجن خلقوا من هذا الجزء من النار، ذلك الجزء الذي يكون في أعلى النار عند اشتعالها، ذلك الجزء الأزرق الذي يعلو النار في حين اشتعالها، خلق الجن من مارج من نار. وأما الملائكة فخلقوا من نور. وخلق آدم مما وصف لكم، خلقه الله رب العالمين من تراب ثم صار التراب طينا حمأ أنتنا، يعني الحمأ المسنون هو الطين المنتن، مثل ما تصنع الطين من أجل أن تستخدمه لشيء فتضع عليه بعض المواد وتدعه فيتخمر ويحدث رائحة نتنة، فهو الحمأ المسنون. الحمأ المسنون خلق آدم من التراب ثم صار طينا فحمأ مسنونا، يعني طين منتن، ثم لما جف الطين صار صلصالا، خلقه الله رب العالمين من الطين، ترك حتى جف فكان صلصالا، إذا ما طرقت عليه صلصلا أحدث صوتا لأنه كان مجوف كما هو معلوم. فلما خلق الله رب العالمين آدم من هذه المراحل وصار صلصالا، نفخ الله رب العالمين بعد ذلك فيه الروح. أنت تعلم أن كل شيء تنقضه تهدمه يكون نقضه وهدمه على عكس بنائه، يعني عندما تبني بيتا تبدأ بالجدران وتنتهي بالسقف، فآخر شيء انتهيت به، آخر شيء انتهيت به وأول شيء تبدأ به عند نقضه، آخر شيء انتهيت به في بناء البيت هو السقف. يعني أن تضع الجدران أو تصنع القواعد، الجدر، تضع الحوائط فوق الجدر وبعدين تجعل السقف، إذا أردت أن تهدم البيت تبدأ بهدم السقف ثم بهدم الجدران ثم تصل إلى القواعد، بعكس البناء، مما يدلك على أن ما أخبر الله رب العالمين به في كتابه تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الذي أخبر بالصدق ومحمد جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدلك على هذه المراحل، أن الإنسان عندما يموت يعني ينقض بناؤه يعني يهدم، يمر بعكس المراحل التي ذكرها الله رب العالمين في خلق آدم. يعني آدم كان تراب، ثم طين، ثم طين منتن، ثم صلصال يعني متصلب، شيء متصلب جامد، ثم نفخ الله رب العالمين فيه الروح. الآن عندما يموت الإنسان تنزع منه الروح، وهي أواخر شيء دخل فيه، آخر شيء دخل في الإنسان عند خلقه هي الروح، فينزع الله تبارك وتعالى من الإنسان الروح. بعد أن نموت يحدث ما يسمى بالتصلب الرممي، التصلب الرممي رايجور موتس، الجماعة الإنجليز الفرنجة بيقولوا عليها كده في الطب، الطب الشرعي بيقولوا عليها التصلب الرممي. ولذلك إذا مات إنسان ولم يستوي في حالته عند الموت بعد ما يموت، لو تركته عدة ساعات تجده متصلب، يعني لو مات فلم تنزع الوسادة من تحت رأسه، كان تحت رأسه وسادتين، فلو تركت الوسادتين تحت الرأس وخاصة في الجو البارد يحدث عنده التصلب الرممي. إذا لم تلين المفاصل، وهذه من الأشياء التي يصنعها الذين يفقهون في دين الله تبارك وتعالى عند موت الأموات، يشد الأحياء، لأن لو ترك الفك متهدل والفم مفتوح، لو تركه وتصلبت جثته سيظل مفتوح الفم على خشبة الغسل وعند الدخول في القبر، فأنت تشد الأحياء وتلين المفاصل، تأخذ في تليين مفاصله برفق وتدعو. إذا لم تفعل هذا وتصلب تصلب الرممي الذي يقابل مرحلة الصلصال في خلق آدم، تصلب خشب، لو كانت يده مثنية لا تستطيع أن تبسطها، ولو جرت عليها في البسط كسرت معك، متصلبة مثل الصلصال. الفخار لو أردت أن تثني الفخار كسرت. فعندما يموت الإنسان ويحدث له مرحلة التصلب، يدخل في التصلب الرممي، فلو تركته على حاله وتركت الميت على حاله بعد الموت، فلو كان تحت رأسه وسادتين على خشبة الغسل ليس في عليها وسائد، وإنما تكون الرأس مع الظهر في مستوى واحد وهو نائم على خشبة الغسل، هو سيتصلب وتحت رأسه وسادتين، فإذا تركته على حاله وجعلته على خشبة الغسل ستجد قائم على خشبة الغسل، إذا ضغط عليه كسرت ظهر أو رقبته. فإذا مرحلة الصلصال، بعد مرحلة الصلصال بعد الغسل وغير ذلك يدخل القبر، تصلب الرمم يدخل القبر، فماذا يحدث؟ يحدث أنه يتحلل، يتحلل مثل ما تعود العناصر إلى أصنام، يبدأ في التحلل. قد جعل الله تبارك وتعالى في كل خلية، جعل الموت في الخلايا، الموت في جسد الإنسان حتى على مستوى الخلية، هناك ما يسمى بالإنزيمات المحللة لايسوزوم موجودة في كل خلية، في كل خلية من خلايا الجسد هناك إنزيمات محللة وهاضمة، هذه الإنزيمات مقننة يعني لا تخرج، مقيدة لا تتحرك ولا تعمل، ولكن بمجرد أن يموت الإنسان تنطلق هذه الإنزيمات فتبدأ في عملها، تحلل الخلية الحية الميتة، تحلل الخلية نفسها، فيبدأ في التحلل. الإنسان في حال حياته في بطنه في جوفه كائنات دقيقة، وهذه الكائنات الدقيقة تعمل، تأكل، تتغذى وتتكاثر، تتكاثر في بطن، هذه الكائنات تتكاثر في بطنك وفي جوفك. إذا مات الإنسان هذه الكائنات في حال الحياة يكون هناك نوع من أنواع التوازن، وأما إذا مات الجسد فهي تأخذ راحتها في العمل، ويحدث نوع من أنواع التخمر، وهذا التخمر يخرج غازات، الغازات تنفخ البطن، فما تظل البطن تنتفخ تنتفخ تنتفخ تنتفخ حتى تنقد، تنقد البطن، لابد من أن تنقد، تنقد البطن. وهناك كثير من في الكائنات التي جعل الله رب العالمين طعام بعضها على بعض وغذاء بعضها في بعض، فالله تبارك وتعالى خلق ذباب يسمى بالذباب الآكل للرمم، هذا الذباب لا يعيش إلا على الرمة، وله أشكال، تجد ذبابة زرقاء وذبابة خضراء وذبابة حمراء ولكل نسب. هذا الذباب الأكل للرمم، كنا قديما نسمع إنسان يهدد إنسان بأنه سيجعل الدبان الأزرق لا يعرف له طريقا. هذا الدبان الأزرق هو الدبان الأكل للجيف، تجده عند المقابر. وكان في القديم إذا ظهرت ذبابة من هذه الأنواع في البيت تشاءموا منها وقالوا سيموت ميت. يعني إذا وجدت ذبابة من الدبان الأزرق في البيت كان أهل البيت يتشاءمون ويقولون سيموت ميت، لأنها لا تظهر إلا عند المقابر، وهي لا تأكل إلا الجيف ولا تحط إلا على الرمم. هذا الذباب سبحان الله لا يعيش إلا على تلك الرمم، فيدخل القبر لا تدري من أين يدخل، المهم أنه يتحصل على رزقه الذي قسم الله له. هذا الذباب يتكاثر فوق جثة الأبعد، وكان في الحياة لا يطيق إنسان أن ينظر إليه، لا يستطيع أن ينظر ولا أن يكلمه من شموخه وتعاظمه وتكبره وتجبره. الآن الذباب يمرح في بطنه وفي جسده، يأكل جثته ويتكاثر ويتناسل عليه. يا للزراية، يا للزراية، يتكاثر عليه ويتكاثر في جوفه، فيضع الذباب بيضه فيه. هذا البيض عندما يفقس تخرج منه اليرقات دودا، هو هذا الدود الذي تراه في الجثث، هذا الدود الذي تراه في الجثث ما هو إلا تلك اليرقات، يرقات الذباب. يعني في دورة حياة الذبابة تخرج اليرقات، ذلك الدود. فتجد في الأموات وفي أجساد الأموات ما هو إلا حصيل التناسل وتكاثر الذباب الآكل للجيف في هذا الإنسان. إذن هو الآن في الحمأ المسنون، في الطين المنتن، في هذه الجيفة المنتنة، هذا هو الحمأ المسنون. ثم بعد ذلك يصير ترابا، تعود العناصر إلى أصلها وتنتهي المسألة. فسبحان الخلاق العظيم، سبحان الله الخلاق العظيم، الله جلت قدرته خلق الإنسان بهذه الصورة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. أنت خلقت من هذه المادة، أنت خلقت من هذا، خلق آدم مما وصف لكم، وخلق الجان من مارج من نار، يعني من ذلك الأمر العلوي الأعلى في النار عند اشتعالها، ذلك الجزء الأزرق الذي يكون قبل الدخان ومع، هذا هو مارج النار. خلق الله رب العالمين الجان من مارج من النار، خلق الملائكة من النور، طهر صفاء نقاء. النور مادة عظيمة جدا، فيها صفاؤها وفيها طهرها وفيها جلالها وفيها جمالها، نور. نور الملائكة خلقت من نور، خلقت الملائكة من النور. ومع ذلك إذا أنت التزمت دين الله فأخذت بالأمر وانتهيت عن ما نهى الله رب العالمين عن، فأنت أفضل من الملائكة، لأن هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله من النور لا شهوة لهم. هؤلاء الملائكة لم يجعل الله رب العالمين لهم شهوات، يعني الواحد منهم لا يستطيع أن يعصي الله تبارك وتعالى، لا يعرف. يقول الله جلت قدرته: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة مجتهدون في طاعة الله تبارك وتعالى، خلقوا من هذه المادة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلقت الملائكة كما قال عكرمة من نور العزة، وخلق إبليس من النار. خلق الله الملائكة من النور، والله تبارك وتعالى خلق هؤلاء الملائكة وجعل لهذه النفوس العلوية، جعل لها قربا وجعل لها شفافية ومحبة عظيمة جدا للمؤمنين، يستغفرون للذين آمنوا ويدعون للمؤمنين كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من الصالحين. الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق هؤلاء الملائكة من نور. فنتوقف عند هذه الحدود. الذي يأتي بعد ذلك من تلك الأشياء التي يروجها من لا علم عنده من أن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة من نور الذراعين والصدر، لا يجوز الأخذ به، لأن أمثال هذه الأشياء قد أخذت من الإسرائيليات، ولا يجوز لنا أن نأخذ أمثال هذه الأشياء إلا إذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رؤية الملائكة، الملائكة أجسام نورانية لطيفة، يعني الملائكة تحضرون الآن ولكن لا تراهم، أنت لا تراهم، لأن الرؤية لها نظام وكذلك السمع له نظام، فأنت تسمع بين ترددين معينين، فإذا قل الصوت في التردد عن بداية ما تسمع لا تسمعه، وإذا زاد الصوت في التردد عن نهاية ما تسمعه من التردد لا تسمعه. فالآن توجد أصوات لا تسمعها أنت لأن أذنك غير مهيئة لسماعها، أصوات ترددها أعلى من تردد من التردد الذي تسمع عند نهايته أذنك، وكذلك أصوات أقل في التردد مما تستطيع أذنك أن تبلغ بأقل درجة عندها من سماع عند تردد بعينه. إذن هناك أصوات الآن الملائكة هؤلاء يتخاطبون، أنت لا تسمع شيئا من كلامه، يتخاطبون، وكذلك الجن والشياطين يتخاطبون ويتكلمون ويتناصحون فيما بينهم بغواية البشر، أنت لا تسمع شيئا ولا تراه. الجن معك الآن، الآن معك الآن جن، ومعنى الآن من الجن الصالح ومن الجن الطالح ما لا يعلم إلا الله، وكذلك معنى من الملائكة عليهم السلام، معنى من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، يحفون مجلس الذكر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويضعون أجنحتهم يبسطونها، ويجيء الآخر فيبسط جناحيه فوق جناحي أخيه، هكذا إلى سماء الدنيا كما أخبر الرسول. لكن لا ترى مثل هذا لأن العين لها نظام معين في الرؤية، وهذه أجسام نورانية لطيفة فأنت لا تراه. هناك أصوات أيضا لا تسمعها. رؤية الملائكة، العباد لا يستطيعون رؤية الملائكة، خاصة أن الله لم يعطي أبصارنا القدرة على هذه الرؤية، فالله تبارك وتعالى جعل لنا النظام، لأننا لو رأينا كل غيب الله في كون الله ما استطعنا أن نعيش في ملك الله. لا يمكن أنك لو رأيت الملائكة ورأيت الجن ورأيت الشياطين وصرت في الحياة ترى كل شيء، هذا أمر لا يمكن بحال من الأحوال أن يصرك. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هؤلاء الأموات يعذبون في قبورهم، يسمعوا أصواتهم، أصوات العذاب، عذاب المعذبين في القبور يسمعه كل شيء إلا الثقلين، يسمعه كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. ولأن لو أننا سمعنا ما تدافنا، من الذي يذهب بميته ليجعله في قبر يعذب فيه ويظل في صراخ وفي تعذيب وفي عذاب إلى أن يأذن الله رب العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ركب دابته يوما ومر على قبور بعض المعذبين نفرت، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن دابته قد سمعت أصوات المعذبين في قبورهم، ولولا ألا تدافنوا، ولولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم أصواتهم، أن تسمعوا أصوات المعذبين. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله يرى ذلك ويسمعه لا حرج، فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك كان يكلم أصحاب القليب وقد جيفوا، يا أصحاب القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة رسول الله تكلم قوما قد جيفوا هم لا يسمعون، فقال ما أنتم بأسمع لي منهم ولكنهم لا يستطيعون إجابتي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يرى الملائكة على صورتهم الحقيقية من هذه الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى جبريل مرتين على صورته الحقيقية، وفي المرة التي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها جبريل، المرة الأولى التي رأى فيها جبريل على صورته الحقيقية، أغشي على رسول الله، لم يتحمل رؤية جبريل، لأنه عندما نظر فوجد جبريل له 600 جناح وقد سد الأفق. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غار حراء على الغاء على الجبل على الجبل، فلما نظر وجد جبريل قد سد الأفق وله 600 جناح. ولذلك جبريل يصيح الصيحة فيهلك الله رب العالمين بها أقوام بالصيحة، تتقطع القلوب، تتقطع نياط القلوب لمجرد الصيحة. والآن يقول العلماء إن التردد تردد الصوت إذا زاد التردد ربما كسر الزجاج، وهناك تجارب لهذا ملحوظة ومنظورة. يعني ترى زجاج معين تجد كوبا من الزجاج وصوت معين، حتى إن بعض الأصوات لها تردد على الأصوات الإنسانية لها تردد عالي، فعندما تتكلم بطريقة معينة ترفع الصوت بطريقة معينة يتكسر الزجاج، يتحطم الزجاج وأنت تبصر الزجاج وهو يتحطم من تردد الصوت. فالصوت له هذه القوة التي جعلها الله رب العالمين. فجبريل عليه السلام كان يصيح الصيحة يأتي على القوم الذين أنزل الله عليهم العذاب أهلكهم الله بالصيحة، فهو يصيح الصيحة فقط، يصيح فوق ديارهم صيحة واحدة فيموتوا لمجرد سماع الصيحة. فجبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين كما قال الله رب العالمين. هذا في وصف جبريل. جبريل له قوة وله أيد عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين في ليلة المعراج، ومرة أخرى رآه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي. البشر لا يستطيعون أن يروا الملائكة في الحالة العادية، ولكن النصوص تدل على أن البشر يستطيعون رؤية الملائكة إذا تمثل الملائكة في صورة بشر. إذا ظهر الملائكة في صورة بشرية، والملائكة لا تتمثل إلا في صورة طيب، وأما الجن فيتمثلون والشياطين يتمثلون في صورة خبيثة. يعني الجن يتمثلون في البيوت في صورة الحيات، فتجد صورة الحية، والجن إذا تمثل حكمته في صورة حكمته الصورة. يعني إذا تمثل الجن في صورة الشيطان، إذا تمثل في صورة حية فأخذت أنت عصا وضربت الحية على رأسها مات الشيطان، لأن الصورة تحكمه. طالما هو في صورة تمثل فيها فالصورة هي التي تحكمه، قانون الصورة هو الذي يحكم. وتذكر قصة الصحابي الذي كان قد تزوج حديثا وكان مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الخندق، فكان يستأذن من رسول الله حديث عهد بعرس، يعني بنى على زوجته أو دخل بها من قريب. ثم جاء الكفار وحاصروا المدينة ووقفوا عند الخندق، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في غزوة الأحزاب، فكان يستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل إلى البيت. ثم فذهب مرة إلى البيت فوجد امرأته وهو حديث عهد بعرس، وجد امرأته وهي عروس بعد قد وقفت على الباب في هيئة تثير الغيرة، يعني ناشرة شعرها واقف على الباب لا تستطيع دخول البيت، فأخذته الغيرة فأخذ سيفه فقالت لا تعجل حتى تدخل فطر، يعني لا تعجل عليه، وظن بها الريبة شك في أمرها. فلما استل السيف غيرة منه قالت لا تعجل حتى تدخل فطر، فدخل فوجد على فراشه حية عظيمة فضربها بالسيف فانتظمها برمحه فالتوت عليه، فلا يدرى أيهما كان أسرع موتا، مات هذا الفتى وماتت الحية، يعني الحية ضربته فمات، وهو كان قد انتظمها يعني أدخل الرمح فدخل في طياتها فانتظمها برمح فماتت الحية ومات الفتى، هي ضربته وهو ضربها فمات معا، فلا يدرى أيهما كان أسرع موتا. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البيوت مسكونة، هذه البيوت فيها جن قد يكون مسلما وقد لا يكون مسلما، وأنه يتمثل بأمثال هذه الأشياء، فإذا رأيت هذه الحياة في البيت فأنت تنذرها ثلاثة أيام، تقول لا يحل لك أن تكونها هنا فاذهب. ثلاثة أيام، فإن ذهب وإلا فاقتله فإنه شيطان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي رأى من هذه الأمة الملائكة في صورتها الملكية، وأما بقية الأمة فيمكن أن ترى الملائكة وقد تمثلت في صور غير ملكية، مثل ما حدث من جبريل عليه السلام. كان جبريل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة رجل من العرب جميل الصورة، يقال له دحية الكلبي. فكان دحية الكلبي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا هو جبريل، كما في الحديث الذي ذكره عمر رضوان الله عليه عندما قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور، فلما مضى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فكان جبريل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من العرب شديد الجمال يقال له دحية الكلبي. ومعلوم أن الملائكة كان يراهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يراهم الصحابة، لأن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي في محضر من الصحابة هو يراهم ولا يرونه. ولذلك لما خديجة رضوان الله عليها لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه أن يكون الذي يأتيه شيء من تلك العوارض أو شيطان من الشياطين، وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، أرادت أن تصنع تجربة رضوان الله عليه. فصنعت تجربة من أجل أن تختبر هذا الآتي، هل هو من الملائكة المكرمين أو من الجن الملاعين. فقالت: إذا ما أتاك فأعلمني. فلما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يراه وهي لا تراه، فكشفت عن ساقها فقالت: تراه الآن؟ فقال: لا. قالت: لو كان من الشياطين ما مضى، يعني هذا من الملائكة. فلما كشفت عن ساقها مضى جبريل حياء، ولكن لو كان من الشياطين لبقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هؤلاء الملائكة يتمثلون أحيانا له صلى الله عليه وسلم ببعض الصور، مثل صور الدحية الكلبي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لإنسان أن يرى الملائكة على صورها الملكية، وإنما في حال الحياة، ولكن يرى هؤلاء الملائكة في صورة بشرية إذا تمثلوا له. وهم أي الملائكة لهم خلقة عظيمة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فجبريل عليه السلام لو نظرت إلى عظم خلق جبريل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين في الصورة الملكية، صورة جبريل الملائكية رآها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: ولقد رآه بالأفق المبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بالأفق المبين. يقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فرآه صلى الله عليه وسلم بالأفق عند الجبل، فتبدى عندما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه في هيئات التي خلقه الله عليه، فظهر للنبي صلى الله عليه وسلم مرة، ورآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى فيها نص يقول إنها في السماء السادسة، ونص يقول بل هي في السماء السابعة. فالعلماء توفيقا بين هذين النصين قالوا أصلها في السماء السادسة وهي في السماء السابعة، فرآه عند سدرة المنتهى، لأن سدرة المنتهى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمرها كقلال هجر، قلال جمع قلة، وهجر مكان معروف في الجزيرة، فعند هجر أو في هجر تصنع قلال لها صورة معينة كان العرب يعرفونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه ثمر بصورة هم يعرفونها، فيقول إن ثمر سدرة المنتهى كقلال هجر، ثمرة مثل القلة من قلال هجر، وأما ورقها فكآذان الفيلة، الورقة مثل أذن الفيل، الورقة الواحدة مثل أذن الفيل، وعليها أضواء لأني عندها يلتقي ما يصعد من الأمر من الأرض من أعمال الخلق وما ينزل من السماء من أمر الله جل وعلا. فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل في صورته الملائكية مرة أخرى بعد أن رآه بالأفق المبين عند الجبل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندما عرج به إلى السماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعائشة رضوان الله عليها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين اللتين مرتا، فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته متهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. كان صورة جبريل تسد ما بين السماء والأرض، قد ملأ الأفق. ولذلك كان عدو اليهود من الملائكة هو جبريل، وكانوا يتخذونه عدوا وكانوا يكرهون جبريل، ولذلك لما قالوا من الذي يأتيك بالوحي فقال جبريل، فقالوا هذا عدو اليهود من الملائكة، لأنه هو الذي كان ينزل بالعذاب على المعذبين. حتى إن في الآثار أن الله تبارك وتعالى لما قضى بالعذاب على قوم لوط على المؤتفكات وهي قرى قوم لوط، يقول المفسرون في تفاسيرهم إن جبريل اقتلع المؤتفكات قرى قوم لوط، اقتلعها من جذورها، يعني أخذها يقولون على ريشة من جناحه، فأخذها فطار بها، طار بها في السماء ثم قلبها، والمؤتفكة أهوى. ولذلك يقول بعض أهل العلم أخذا من هذه الآية في عقاب من عمل عمل قوم لوط أنه يصعد به إلى أعلى مكان في البلد ثم يرمى به منكوسا، لأن الله عاقب قوم لوط بهذا العقاب، قال والمؤتفكة أهوى. فعقابهم كيف كان؟ أن الله تبارك وتعالى أمر جبريل فصعد بهم إلى السماء إلى أعلى، صعد بهم ثم قلبهم، يقولون فهذا عقاب من عمل عمل قوم لوط. وفي النفس شيء من أن يقال لوطي، لأن هذه نسبة إلى لوط، ولوط نبي الله المكرم، هو بعيد عن أمثال هذه الأشياء، وإنما كان قومه الذين كانوا يفعلون الفاحشة، فمن قال فليقل من عمل عمل قوم لوط. وأما لوط فالله تبارك وتعالى برأه من هذه الخبائث، لأنه نبي من أنبياء الله المكرمين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه رأى جبريل عليه السلام سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فقالت إنما ذلك جبريل عليه السلام. بعض الخلق يقولون الذي دنا فتدلى والله، وكان طه حسين يتظرف فيقول في القرآن شيء لا أرضاه من قبل اللغة العربية، يقول ثم دنا فتدلى، والأصل أنه يتدلى فيدنو، تلك الفلسفة القرعاء، فلسفة قرعاء صلعاء. فالذي دنا فتدلى إنما هو جبريل عليه السلام، كان يأتيه في صورة الرجال، وقد أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته صورة الملائكية، فسد أفق السماء، فسد أفق السماء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. 600، تصور خلقا من خلق الله تبارك وتعالى له 600 جناح، 600 جناح. الملائكة خلقها الله تبارك وتعالى ذوات أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأما هذا فله 600 جناح ويسد ما بين الأفق. سبحان الله، هذا ملك واحد من ملائكة الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. وقال ابن مسعود أيضا في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، رفرف أخضر قد سد الأفق، ماذا ترى؟ وهذا الرفرف الذي سد الأفق هو جبريل عليه السلام، له 600 جناح يسد الأفق. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل في صورته كما في مسند أحمد، وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق، كل جناح منها قد سد الأفق. يعني ليس جبريل ب600 جناح قد سد الأفق، بل كل جناح من 600 جناح يسد الأفق. وهذه الأجنحة كيف صفتها؟ قال يسقط من جناحه التهاويل، أشياء مختلفة الألوان من الدرر واليواقيت. يعني جناحه عندما يتحرك تجد تهاويل، تجد تعاجيب، تجد ألوان مختلفة مبهجة من مثل الدرر واليواقيت تسقط من جناح جبريل عليه السلام. وصف الله تبارك وتعالى جبريل فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا في وصف جبريل عليه السلام الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحي من الله رب العالمين. وأما ذو العرش فهو رب العزة، يقول ربنا ذي قوة هو جبريل، عند ذي العرش عند من؟ عند الله، الله تبارك وتعالى ذو العرش، ذو المعارج، الله تبارك وتعالى صاحب العرش سبحانه. فجبريل ذي قوة، هذه لجبريل، عند ذي العرش عند من ذي العرش؟ هو الله، مكين يعني له مقام عند الله رب العالمين، مطاع ثم أمين. حملت العرش، هذا جبريل في عظم خلقه. وأما حملت العرش فقد روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله، ملك واحد، ويقول أذن لي، معنى ذلك أنه لم يؤذن له في كثير، لأن هذه الأشياء ربما لا يتحملها القلب. يعني إذا كان ملك واحد من ملائكة الله المكرمين سيخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني إلى كتفه، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، الواحد من حملة العرش ما بين شحمة الأذن إلى العاتق إلى مجمع الكتف مسيرة 700 عام. يعني المسافة التي يسيرها الراكب المجد 700 عام، هذه المسافة هي مسافة ما بين شحمة أذنه إلى مجمع كتفه، سبحان الله العظيم. وهذا في صحيح سنن أبي داود، سبحان الله العظيم، هذا ملك واحد من ملائكة الرحمن، وهذا شيء من خلقه، هذا شيء من خلق هذا الملك. يعني إذا كان هذا ما بين شحمة الأذن إلى العاتق، وفي الجهة المقابلة من شحمة الأذن إلى العاتق أيضا مسيرة 700 عام، فإذا يكون ما بين العاتقين مسيرة كم؟ أكثر، عشان الرقبة، لأن لا يمكن أن يكون هذا مسيرة ما بين شحمة الأذن إلى العاتق بغير رقبة، لابد أن يكون الرقبة لا ترتيب. فسبحان الخلاق العظيم، وهذا ملك واحد من حملة العرش، ملك واحد من حملة العرش. يقول ابن أبي حاتم إن تخفق الطير، تخفق الطير 700 عام، يعني مسيرة 700 عام، يعني مسيرة النملة أم مسيرة السلحفاة أم مسيرة الجواد المضمر أم مسيرة الناقة أم أي مسيرة حددها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول كما قال الطبراني في المعجم الأوسط بإسناد صحيح عن أنس وهو صحيح الجامع، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش. وتعلم أن في الأثر أن ما بين هذه الأرض السماء الدنيا مسيرة 500 عام وسمك السماء الدنيا مسيرة 500 عام وبين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 عام إلى السابعة وفوق السابعة الماء مسيرة 500 عام وفوق الماء العرش والرحمن على العرش استوى فرجلاه في الأرض السابعة وعلى قرنه العرش كما قال النبي وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعاتقه تفسير مسيرة 700 عام قال خفقان الطير 700 عام خفقان الطير 700 عام إذن هو مسيرة 700 عام يعني طيران 700 عام بسرعة الطير يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت الملك هذا الملك على هذه الصورة يقول سبحانك حيث كنت سبحانك حيث كنت يقول لله تبارك وتعالى مسبحا سبحانك حيث كنت في حديث آخر صحيح يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك على هيئة ديك رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش يقول سبحانك ما أعظم شأنك يعني ما أعظم شأنك سبحانك من أعظم ما أعظم شأنك فيقول الله جل وعلا لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا يعني أنت في هذه الخلقة العظيمة التي خلقتك عليها رجلاك في الأرض السابعة وبهذا الامتداد عنقه مثنية تحت العرش وتقول سبحانك ما أعظم شأنك وهؤلاء الهلافيت من الصعاليك المفاليك في هذه الأرض الواحد منهم يقسم بالله وهو كاذب أنت تقول سبحانك ما أعظم شأنك وهؤلاء يقول الواحد منهم والله ما حدث وهو قد حدث وهو يعلم يقول لا يعلم ذلك من حلف به كاذبا فهذه الصفات التي مرت في عظم خلق الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو لهم أيضا صفات خلقية لها ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أجنحة الملائكة الملائكة لها أجنحة وهؤلاء الملائكة يقول فيهم ربنا تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى أخبر أن منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من له أكثر لأن بلاغة القرآن أن يكون هذا النظم هكذا يزيد في الخلق ما يشاء قل فيها ما شئت حتى 600 جناح ولكن القرآن سيذكر عدد أجنحة الملائكة في كل ملك ملك هذا كثير ولكن الله تبارك وتعالى قال هؤلاء الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع ثم هناك ما فوق ذلك مما لا يعلمه إلا الله وليس من البلاغة القرآنية أن يظل يذكر رباع وخماس وسداس إلى آخر ولكن يزيد في الخلق ما يشاء فسبحان الله الخلاق العظيم ثم إذا ما استغرب مستغرب يأتي القطع إن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء يزيد ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى الله جعل لهم أجنحة بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة أو أربعة أو أكثر والذي له ثلاثة أجنحة أين يكون الثالث منهم لا يعلم إلا الله يعني أنت تفهم أن من له جناحان يكون جناح بجانب والآخر بجانب آخر ومن له أربعة اثنان بجانب واثنان في جانب آخر وأما ما له ثلاثة ولكن أنت أنزلت الملائكة منزلة الآدميين الآن أو منزلة الطير ولماذا تقيس الملائكة الذين لا تعرفهم ولم ترهم على ما تعرفه أنت ورأيته لماذا تقيس ما تعرفه على ما لا تعرفه هل تعرف خلقتهم حتى تقول إن الثالث أين يكون أنت وضعت صورة معينة في ذهنك صورة الطائر أو صورة الإنسان وتقول هذا له مثل اليدين على الجانبين يعني لو الإنسان له يد ثالثة أين تكون أتكون في قفاء أم تكون في صدره أم في بطنه أين تكون ولكن الملائكة بعضهم له ثلاثة أجنحة فلا تقول أين تكون وهل رأيت الملائكة حتى تقول تستغرب وتقول أين الثالث وكيف يكون هذا أمر لا يعلمه إلا الله وجبريل له 600 جناح جمال الملائكة خلقهم الله على صور جميلة كريمة، كما قال الله تبارك وتعالى في حق جبريل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس: ذو مرة، ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن، خلق ذو خلق طويل حسن. وقيل ذو مرة يعني ذو قوة، وما فيش منافاة ما بين القولين. هو له خلق جميل حسن، ومنظر جميل وحسن، وله قوة، فتجمع بين القولين. وهذا من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع، والنص يقبل هذا وهذا. ذو مرة يعني ذو منظر جميل حسن، وأيضا ذو قوة، ذو قوة وذو منظر جميل وحسن. تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال كأنها فطرة. قل إنه جميل مثل الملائكة، فلان كأنه ملاك، فهذا قد تقرر في الفطرة الإنسانية. كما تقرر في الفطرة الإنسانية وصف الشياطين بالقبح، فتقول قبيح مثل الشيطان، ومثل الشيطان. وفي مرة من المرات يروي الجاحظ بيقول: ما أحرجني إلا امرأة، ما أحرجني إلا امرأتين، واحدة منهما كانت طويلة، فكنت جالسا آكل فقلت لها: انزلي حتى تأكلي معي، هي طويلة، فقال لها: انزلي حتى تأكلي. قال فقالت لي: اصعد أنت حتى ترى الدنيا. يقول هذه مرة. والمرة الثانية يقول: جاءت امرأة ومعها رجل، حتى وقفت علي وأنا جالس، فقالت للرجل: مثل هذا، ثم انصرفت. فقمت للرجل فقلت له: ما هذا؟ فقال هذه المرأة: أنا أعمل صائغ، أنا أعمل صائغا. الرجل الذي جاء مع المرأة وجاء به المرأة قال للجاحظ: أنا أعمل صائغا، وهذه المرأة تتردد علي منذ زمان، تقول لي: اصنع لي سبيكة من الذهب شكلها على صورة شيطان. فقلت لها: يا سيدتي، انا لم ارى الشيطان حتى اصنع لك صورة شيطان. فجاءت اليوم فقالت: لقد رأيت لك المثال. فجاءت بي اخذة بيدي حتى وقفت عليه فقالت: مثل هذا. فاذا تقرر عند الناس ان الصورة القبيحة صورة الشيطان، وان الشيطان موصوف بالقبح، كما أن الملائكة موصوفة بالجمال. يقول إنه جميل الصورة كأنه ملاك، إنها في جمال الملائكة، وفي طهر الملائكة، وفي صفاء الملائكة. هذا مقرر في الطبيعة الإنسانية. ولذلك ترى الناس يشبهون الجميل من البشر بالملك، وهذا في القرآن العظيم: فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. إذا تقرر في النفوس الإنسانية أن الملائكة، لأن يوسف كان جميل الطلعة جد، هذا شطر الحسن. فلما حدث ما حدث من امرأة العزيز، وتسامع النسوة في المدينة بما صنعت مع الغلام، فقلنا: غلامها تصنع معه هذا، لقد ربته في حجرها، هو مثل ابنها، هو كذا، لم يكن قد رأينا. فهي من كيد النساء: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فمن كيدهن صنعت شيئا، فصنعت لهن طعاما وأعدت لهن متكئا، فلكل واحدة وسادة تتكئ عليها، وآتت كل واحدة منهن سكينا، وقدمت إلى كل واحدة طبق فيه تفاح مثلا من أجل أن تقشره بالسكين، وآتت كل واحدة منهن سكينا، وأعدت لكل واحدة منهن متكئا. فلما استوى المجلس بهن، وهن كذلك متهيئات للطعام والراحة، قالت: اخرج عليهن. فخرج. فلما رأينه في وسطهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. كانت الواحدة تمسك التفاحة تقشرها بالسكين، فأخذت تقشر في إصبعها وفي يدها. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيدي وقلنا حاشا لله، وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، هذا ملك كريم، يعني انت عندك حق صحيح. فإذا تقرر في النفوس الإنسانية أن الملائكة لهن لهم جمال، لهم جمال الصورة، جمال الطلع. هل بين الملائكة والبشر شبه في الشكل والصورة؟ روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال، يعني متوسط في كثرة اللحم وقلته، يعني بين بين، أو كان خفيف اللحم كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه من أشبه الناس بإبراهيم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خليفة الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي الذي كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا الشبه كائن بين صور جبريل الحقيقية وصور الدحية الكلبي، أو هو بين الصورة التي يكون بها جبريل عندما يتمثل في صورة البشر؟ الأرجح الأخير، يعني مش جبريل في أصل صورته الملائكية شبيه بدحية الكلبي، وإنما هو عندما يتشكل في صورة بشرية يأتي إلى النبي في صورة دحية الكلبي، لأنه كان من أجمل الناس صورة، يعني دحية الكلبي كان من أجمل الناس صورة رضوان الله عليه. الملائكة يتفاوتون في الخلق والمقدار، ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار، بعض الملائكة له جناحين وبعضهم له ثلاثة بعضهم له 600 جناح، ولهم عند الله مقامات أيضا، ليس مقامهم عند الله واحد، وهم يقولون وما منا إلا له مقام معلوم، ما من الملائكة إلا له عند الله مقام، كل خلق الله له عند الله تبارك وتعالى مقام معلوم، اللهم ارفع مقاماتنا عندك يا رب العالمين. وقال في جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله جلت قدرته. أفضل الملائكة، أفضل الملائكة هم الذين شهدوا معركة بدر، كما إن الصحابة رضوان الله عليهم، كما إن البشر أيضا لهم مقامات عند الله، والصحابة لهم مقامات عند الله، أفضل الصحابة فلان وفلان وفلان، طبقة أولى ثم طبقة ثانية ثم طبقة ثالثة، وهكذا 10 طبقات في الصحابة وحدهم رضوان الله عليهم، كذلك الملائكة لهم مقامات مفضلة عند الله تبارك وتعالى. فأفضل الملائكة الذين شهدوا معركة بدر. في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم، ما تعدون أهل بدر فيكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحو هذه، قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. هذا رواه البخاري، يعني يقول نحن أيضا نعد من الملائكة من شهد بدرا، أفضل الملائكة الذين شهدوا معركة بدر. وتعلم أن الذين شهدوا بدرا من الصحابة رضوان الله عليهم، كما في حديث حاطب ابن أبي بلتعة عندما تورط في جريمة توصيفها الآن يسمى بالخيانة العظمى، مسألة الدلالة وإفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فلما أراد عمر أن يقوم إليه ويقتله فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمر دعه، لأنه شهد بدر، كان قد شهد بدرا، فقال: لعل الله اطلع إلى آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، دعه، فلعل الله اطلع إلى آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم أفضل الملائكة، والملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. ومن أسباب ضلال بني آدم في الحديث والقديم وكذلك في حديثهم عن عوالم الغيب أن بعضهم يحاول إخضاع هذه العوامل الغيبية للمقاييس البشرية الدنيوية، فترى الواحد منهم يعجب في مقال له من أن جبريل كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ثوان من توجيه سؤال إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى جواب من الله، فكيف يأتي بهذه السرعة القارقة؟ يعني يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في سؤال فيأتي جبريل بالجواب بعد ثواني من السؤال، فيقول كيف ينزل جبريل في ثواني من السماء ويأتي بهذا الجواب من عند الله تبارك وتعالى؟ فكيف يأتي بهذه السرعة الخارقة؟ الضوء يحتاج إلى ملايين السنين الضوئية ليصل إلى بعض الكواكب القريبة في السماء. هذا المسكين مثله كمثل بعوضة تحاول أن تقيس سرعة الطائرة بمقياسها الخاص. لو تفكر في الأمر لعلم أن عالم الملائكة له مقاييس تختلف تماما عن مقاييسنا نحن البشر. إذا كان البشر أحيانا لهم مقاييس لا ترضى للحساب، البشر في حياتهم كان عمر رضوان الله عليه على المنبر، وكان سارية رضوان الله عليه على جيش من جيوش المسلمين بعيدا بعيدا جدا في الشام، وعمر في مدينة النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، عمر على المنبر، وفجأة وجد المسلمون عمر رضوان الله عليه يقول يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، يا سارية أين منا سارية؟ الصحابة تعجبوا أين منا سارية؟ فعمر رضوان الله عليه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الرسول يقول في المدينة يا سارية الجبل الجبل. الجبل الجبل إما أن تكون منصوبة على الإغراء أو على التحذير، يعني إلزم الجبل أو ابتعد عن الجبل على حسب حال سارية. فسارية العجب ليس من عمر أن يقول هذا على منبر الرسول، ولكن العجب الحقيقي أن يسمع ذلك سارية وهو في الشام. فسارية سمع صوت عمر وهو يقول يا سارية الجبل الجبل، فسمع الصوت فانحاز إلى الجبل ونجاه الله رب العالمين من الكمين، ندى الله المسلمين، وسمع صوت عمر وعمر في المدينة، فكيف سمع؟ شيء عجيب أيضا من أمثال هذه الأشياء، شيخ الإسلام رحمة الله عليه جاءه بعض الناس فقالوا لقد نجانا الله بك في الصحراء، ضللنا في الصحراء ولن ندري أين الطريق، فسمعنا صوتك يقول إن الطريق في مكان كذا، فقلنا من أنت وصوتك؟ ابن تيمية. قال أنا ابن تيمية. سمعنا صوتك، سمعنا صوتك الذي هو صوتك يدلنا على الطريق في الصحراء، وقد دخلنا في المتاهة ولم نعرف أين نخرج من الديه وكدنا نهلك، فسمعنا الصوت يقول الطريق كذا، وظل الصوت يرشدنا حتى استقمنا على الطريق، والصوت صوتك. فقال لا، لم أكن أنا هنا لم أتحرك، والصوت الذي سمعتموه هو صوت جني يحبنا، هو صوت جني يحبنا، فدلكم على الطريق وقال إنه أنا وهو صوت جني يحبنا. أمثال هذه الأشياء، لأن في الكون أشياء أنت لا تراها ولا تبصرها ولا تدركها، الكون مليء بالغيوب التي لا يعلمها إلا علام الغيوب. قال الإمام أحمد رحمه الله عليه عندما كان يصرع إنسان يمسه جن، كان الإمام أحمد يرسل الخف لا يذهب هو، يرسل خفة مع إنسان فيأخذ الخف يضرب بها المصروع فيفيق، يضرب المصروع بالخف، يضربه بخف الإمام رحمة الله عليه فيفيق ويذهب عنه مسه الشيطان. فإذا مثل هذا المسكين الذي يتساءل يقول سرعة الصوت وسرعة الضوء إلى أمثال هذه الأشياء، فهذا يريد أن يجعل كل شيء ككل شيء. وعلاجه كما تعلم والرد عليه سهل جدا، تقول له إن للحمار أذنين وللأبعد أذنين، فإذا الأبعد مثل الحمار، إذا كان كل من له أذنين مثل كل من له أذنين، إذا فالأبعد له أذنان والحمار له أذنان، فالأبعد مثل ماذا؟ فهل يسوى هذا بهذا أم أن هناك فارقة؟ هناك فوارق. القرآن رد على مشرك العرب كانوا يزعمون أن الملائكة إناث، واختلطت هذه المقولة عندهم بخرافة أعظم وأكبر، فزعموا أن هؤلاء الإناث بنات الله، قالوا إن هؤلاء الإناث الملائكة إناث، وهذه الإناث ما هي؟ قالوا هي بنات الله، قالوا ذلك. كذبا وزورا. القرآن ناقش هاتين القضيتين وبين أن هذا القول قول متهافت لا يقوم. ومن عجب أنهم ينسبون البنات لله تبارك وتعالى ويكرهون البنات لأنفسهم. يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم، لأنه يكره أن تكون له البنت ومع ذلك ينسبها لمن؟ لله. يعني إذا كان الله سيتخذ ولد ألا يتخذ إلا البنات التي تكرهونها؟ وأنتم تكرهون البنات فتنسبونها لله؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول الله تبارك وتعالى وهو يناقشهم في هذه القضية الخاسرة، يقول فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. يعني الله تبارك وتعالى يتخذ البنات لنفسه ويعطيكم أنتم البنين؟ ما هذا الكلام؟ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، يعني تقولون إن الإناث الملائكة إناث وإن هذه الإناث هم بنات الله. الله عز وجل يسألكم يقول أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. ويقول الله تبارك وتعالى مقيما الحج عليه فيقول تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. نحن نسألهم سؤالا واحدا، قالوا الملائكة، والملائكة عباد الله عباد الرحمن، قالوا الله جعل الملائكة إناثا، أكنتم حاضرين عند خلق الملائكة ورأيتم أنهم إناث؟ الله يسألهم فيقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالله تبارك وتعالى يخبرنا أن هؤلاء الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يحتاجون إلى طعام البشر ولا إلى شرابهم. أخبرنا الله أن الملائكة جاءوا إبراهيم في صورة بشر، في قصة إبراهيم عندما جاءوا إلى إبراهيم في صورة بشر ضيفان فقدم لهم الطعام فلم تمتد أيديهم إليه فأوجس منهم خيف، لأن إذا جاءك ضيف أو جاءك طارق فنزل عليك فقدمت إليه طعاما فلم يأكل منه فأنت تتخوف منه، لأن هذا لا يراعي حرمة. إذا أما إذا أكل طعامك وسيرك وسامرك فاطمأنيت إليه. فلما لم تمتد أيديهم إلى الطعام أوجس منهم خيفة فكشفوا له عن حقيقتهم فزال خوفه واستغرابه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، ولا يعرفه، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وهذا من كرمه، وكان لا يأكل، وهو أبو الضيفان كان لا يأكل إلا مع ضيف، إلا مع أحد، لا يأكل وحده أبدا، وربما سار مسيرا بعيدا من أجل أن يأتي بمن يأكل معه، يسمى أبو الضيفان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى كرمه والدرس الذي يضربه. يقول الله تبارك وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. عندما ينزل ضيف على إنسان يصلي الضيف يقول له إن شاء الله أنت تتعشى معنا الليل، وهل رأى شيئا؟ أنت تقدم العشاء وبدون هو ما يدري، فإذا وجد العشاء أمامه لابد أن يأكل. فراغ إلى أهله، يعني مر متواريا بحيث لم يروا ولم يلتفتوا إليه، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. والآية الأخرى بعجل حنيف، والحنيف هو المشوي، وليس هناك أي نوع من أنواع التناقض، هو سمين ومشوي، فأي شيء في هذا؟ هذان وصفان لشيء واحد، هو عجل سمين ومشوي أيضا. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، عندما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. الآية الأخرى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هم لا يأكلون ولا يشربون. العلماء اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. اللهم يا رب العالمين ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهم لا يملون ولا يتعبون، لا يدركهم ملل ولا تعب، يقومون بعبادة الله تبارك وتعالى وطاعته وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا ملل ولا تعب، ولا يدخل عليهم ما يدخل على البشر من ذلك. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يصيبهم الملل، الفتور والملل والسأم لا يدرك الملائكة أبدا. يسبحون الليل والنهار، يعني يسبحون طوال الليل طوال النهار لا يفترون، يعني لا يضعفون لا يملون لا يسأمون. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. سئم الشيء يعني مله. أما هؤلاء فيسبحون الليل والنهار لا يفترون، كذلك يعني لا ينامون كما قال السيوطي ونقله عنه الفخر الرازي. فهم لا يملون ولا يتعبون، في عبادة دائمة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن عند ربك ملائكة، هؤلاء الملائكة منذ خلقهم إلى أن يقيم الساعة هؤلاء وهم ساجدون لله رب العالمين، فإذا ما رفعوا رؤوسهم من السجود عند البعث يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سجد لله رب العالمين دائما إلى أن يقيم الله الساعة. والملائكة لهم مساكنهم ولهم منازلهم، ومنازل الملائكة ومساكنها السماء، كما أن الشياطين مساكنها الحشوش محتضرة أماكن النجسة ودورات المياه، وهذه الحشوش هذه مساكن الشياطين ومساكن الجن. وأما مساكن الملائكة ومنازلها فالسماء، يقول تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. ويقول الله تبارك وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك. عند ربك أين؟ في السماء. والملائكة فين؟ في السماء، يسبحون له الليل بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وينزلون إلى الأرض بأمر الله لتنفيذ مهمات نيطت بهم، يعني تعلقت بهم ووكلت إليهم. يقولون هم أنفسهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك. الملائكة يقولون: وما نتنزل إلا بأمر ربك. ويكثر نزلهم في مناسبات خاصة كليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. حتى إن الملائكة الذين ينزلون في ليلة القدر لا يحصيهم إلا الله، إلا الله رب العالمين. في ليلة القدر يكون نزول الملائكة كثرة كاثرة لا يعلمها إلا الله، أعدادهم لا يعلمها إلا الله. فالله تبارك وتعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف كثرة عدد الملائكة اسمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور عندما سأله عنه صلى الله عليه وسلم في الإسراء، قال: هذا البيت المعمور يصلي فيه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. في كل يوم 70,000 ملك من الملائكة يصلون في البيت المعمور لا يعودون إليه. الذين حجوا إلى البيت المعمور من الملائكة وصلوا فيه لا يعودون إليه. في كل يوم 70,000 في كل يوم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ، يعني يوم القيامة، لها 70,000 زمام. 70,000 زمام، الزمام مثل لجام الدابة، فلها 70,000 زمام في الموقف. يؤتى بجهنم في الموقف لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كل زمام عليه 70,000 من الملائكة، 70,000 في 70,000 للنار وحدها يجرونها يوم القيامة. فهذا كما ترى عدد لا يعلم إلا الله. إذا تأملت النصوص علمت أن الملائكة تقوم على الإنسان وحده بأعداد كثيرة، كل إنسان، يعني هناك موكل بالنطفة ملك، يوكل بالنطفة في الرحم ملك، وملكين لكتابة أعمال الإنسان، وملائكة للحفظ، ملائكة حفظة، وقرين ملكي لهدايته وإرشاده. حتى إن العلماء يقولون إن كل حبة في ظلمات الأرض وكل الله رب العالمين بها ملكا، كل حبة وكل الله بها ملكا، ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. بعض أسماء الملائكة في آخر هذا المبحث إن شاء الله لهم أسماء: جبريل وميكائيل. جبريل الروح الأمين، وهو كما تعلم أمين الوحي، وميكائيل موكل بالقطر. يقول الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين، هو جبريل. ويقول: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الملائكة ومن ومعهم الروح وهو جبريل. يقول تبارك وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا، إلى مريم أرسل الله رب العالمين إليها روحنا وهو جبريل عليه السلام. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور في البوق، وهو جالس قبالة العرش ينتظر أمر الرحمن، متأهب للنفخ في الصور، النفخة الأولى النفخة الثانية إلى غير ذلك. وجبريل وميكائيل وإسرافيل هم الذين كان يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء عندما يستفتح الصلاة بالليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مالك خازن النار. ونادوا: يا مالك يا مالك، ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. لم يضحك منذ خلقه الله. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج فلم يضحك إلى النبي، مع أن كل الملائكة ضحكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما هذا فلم يضحك. فلما سأل جبريل فقال: كل الملائكة هشوا في وجهي وبشوا لي، إلا ملكا مررت عليه فلم يضحك لي. قال: هذا مالك، منذ خلقه الله تبارك وتعالى لم يضحك، خازن النار، ولو كان ضاحكا لأحد لضحك لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. رضوان خازن الجنان، وخازن الجنة ملك يقال له رضوان. رضوان خازن، رضوان هو خازن الجنة، وجاء مصرحا به في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث جاء مصرحا بذكر رضوان خازن الجنان. منكر ونكير، يعني هو كبير الملائكة الذين يخدمون في الجنة، كبير الملائكة ومقدمهم، كذلك مالك. وأما الملائكة ملائكة العذاب فلا يعلم عددهم إلا الله، ولكن مقدمهم وكبيرهم ورئيسهم هو مالك. ولذلك عندما يرفع أهل النار الشكاية يرفعونها إلى مالك: يا مالك، ونادوا: يا مالك ليقضى علينا ربك، يعني فلنصر ترابا، نريد الموت، لأنه لا يموت فيها ولا لا هو بموت ولا هو بحياة، نسأل الله السلام. منكر ونكير، وهما اللذان يأتيان لكل عبد في قبره عند الدفن يقعدانه يجلسان: من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيه. وصفهما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء في السنن وعند الإمام أحمد، هو حديث صحيح، أنهما يتعثران في شعورهما، شعره يتعثر من طوله، هو يتعثر فيه، يعثر فيه بقدمه، وينقدح من أعينهما الشرر، ملكان أزرقان ويخطان يخدان الأرض بأنيابهما خدا، نابه ينزل إلى الأرض يخط به الأرض، يشق به الأرض، يشقان الأرض بأنيابهما شقا، ينقدح من أعينهما الشرر، يتعثران في شعورهما، ملكان أزرقان معهما مرزبة كما بين السماء والأرض، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. منكر ونبي: اللهم ثبتنا يا رب العالمين. محنة: اللهم ثبتنا يا رب. هاروت وماروت، ملكان سماهما الله باسم هاروت وماروت كما قال تعالى في كتابه العظيم: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فذكرهم الله رب العالمين وذكر أنه بعثهما فتنة للناس في فترة من الفترات، وقد نسجت حول هاروت وماروت قصص وكتبت كتب، وتجد ذكرهما في كتب التفسير وفي كتب التاريخ أساطير أساطير، ولم يثبت شيء من ذلك في الكتاب ولا في السنة. فنكتفي في معرفة أمرهما بما دلت عليه الآية الكريمة أن الله أرسلهما فتنة للناس في مرحلة من المراحل في فترة من الفترات، ونتوقف عند حدود ذلك. ملك الموت، جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل، ولا وجود لهذا الاسم لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، لم يثبت إن اسمه عزرائيل، اسمه ملك الموت، ولا سماه الله تبارك وتعالى إلا بملك الموت في القرآن ولا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه ملك الموت. سماه الله في القرآن العظيم ملك الموت، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ملك الموت. وأما لفظ عزرائيل فلم يثبت لا في كتاب ولا في سنة، فنتوقف عند حدود ما جاء في الكتاب والسنة. رقيب وعتيد، يذكر بعض العلماء أن من الملائكة من اسمه رقيب وعتيد. يقول الله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما ذكروه من أن هذين المذكورين اسمان غير صحيح، فهذا وصف، هذا وصف، وصفان للملكين اللذين يسجلان أعمال العباد. ومعنى رقيب وعتيد يعني ملكان حاضران شاهدان لا يغيبان عن العبد، وليس المراد أنهما اسمان للملائكة، يعني ليس اسمان للملكين، وإنما صفتين: حاضر وشاهد، حاضر وشاهد، عند كل منا رقيب وعتيد، رقيب وعتيد، هذا يكتب الحسنات وهذا يسجل السيئات. وأما الملائكة فيموتون كما يموت الإنس والجن، جاء في ذلك صريحا قول الله جلت قدرته: ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الملائكة يدخلون في الآية لأنهم في السماء، فما داموا في السماء والله تبارك وتعالى يقول فصعق من في السماوات ومن في الأرض، إذن هم يدخلون في الصعق. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه هي النفخة الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت فيها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور: ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، آخر من يموت يقول له ربنا بقيت أنا وأنت، بعد أن يأمره بقبض جميع الأرواح حتى جبريل وميكائيل وإسرافيل الجميع حتى يبقى هو ملك الموت، يقول الآن بقيت أنا وأنت، فيقبضه الله رب العالمين، وعندئذ يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا، ينفرد بالديمومة والبقاء، يقول لمن الملك اليوم 3 مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. ومما يدل أيضا على أن الملائكة يموتون قول الله جلت قدرته: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا كما ترى ما يتعلق بهذه الأبحاث حول الملائكة المطهرين مما يتعلق بصفاتهم الخلقية من حيث الخلق الظاهر، وأما صفاتهم الخلقية وقدراتهم وغير ذلك فسيأتي إن شاء الله إن أحيانا الله. نسأل الله بحوله وقوته أن يقدرنا وأن يقدر لنا ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.